مسيحان، مسيح ينزل ومسيح يخرج، فأما المسيح الذي ينزل فهو عيسى عليه السلام، وأما المسيح الذي يخرج فهو الدجال عليه لعنة الله. وهذا إيمان أهل السنة وعقيدة أهل السنة. والعقيدة المسيح هي العقيدة المحورية الخلافية الأصلية بين المسلمين واليهود والنصارى، فالكل ينتظر المسيح الكل. فنحن نؤمن أن المسيح عليه السلام سينزل يقتل لنا الدجال وينحاز بنا بعيدا عن يأجوج وماجوج، ويحكمنا بعدل وتفيض الخيرات، وسيقتل كل نصراني لا يؤمن بالله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأهم شيء أنه سيهزم اليهود. هذه المعركة التي فيها يا مسلم إن ورائي يهوديا فتعال فاقتل، هذا كلام الحجر والشجر، إن شجر الغرقد. فالمعركة هذه ستكون على يد المسيح عليه السلام. المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين اليهود ستكون بقيادة المسيح عليه السلام، فلن يتكلم حجر ولا شجر قبل نزول عيسى عليه السلام. ولذا لا يضحك علينا الجماعات ويقولون لابد نعد العدة ونقاتل اليهود وسنجد أن الحجر والشجر معنا، هذا كذب. الحجر والشجر لن يكون معنا، وإنما سيكونون مع المسيح حين يقود المسلمين المسيح عليه السلام فقط. هيحكم. نعم. هذه جولات، جولات صراع بيننا وبين اليهود، أما الحسم النهائي فلن يكون إلا على عهد المسيح عليه السلام. نحن الآن في صراع مع القوى الصليبية والقوى الصهيونية العالمية، يمكن أن يهزمونا وأن نهزمهم، نغلبهم تارة يغلبونا تارة لا بأس، لكن الغلبة النهائية والانتصار النهائي لن يكون إلا على عهد المسيح عليه السلام. هذه القضية المحسومة، عقيدة، دي مسألة عقيدة. الله أعلم، الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، دل ذلك على أن المعركة الأخيرة ستكون بالخيول، والخيل معقود في، مش على، في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فعقيدتنا أن المعركة النهائية مع اليهود ستكون بقيادة المسيح عليه السلام، ودي اللي ينتهي فيها اليهود، أما قبل ذلك لا نهاية اليهود. يعني محاولة الكلام، في كلام طرفان والطرفان غلط، طرف هنا غلط وطرف هنا غلط. فأما الطرف القائل سنلقي اليهود في البحر فهذا غلط، وأما الطرف القائل بأن حرب أكتوبر آخر الحروب فهذا غلط. تمكين المسلمين من اليهود هيكون في يد على يد المسيح عليه السلام. ف القول طبعا الذين قالوا سنلقي إسرائيل في البحر نخطئ القولة، ولكن القولة في مجال الحروب والتكتيك وهم باب التهديد. وأما القولة السادات فلتكن حرب أكتوبر آخر الحروب، طبعا أخذها الجماعات على طول وقالوا إنه يبطل الجهاد ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة. هذا الكلام طبعا باطل، لأن الرجل في مقام التفاوض وفي مقام التصالح مع اليهود فكان لابد من هذا القول، وإلا لا يمكن أن تقول لواحد تعال صالحك وأنا بعد كده هضربك. ينفع؟ ينفع أنت تأتي لتفاوض مع إنسان وتقول هيا بنا نضع أسس وقواعد للصلح والسلام بيننا إلى أن بعد كذا سنة كده أقتلك مرة أخرى؟ من الغبي الذي سيتفهم في هذا الكلام. ولكن هم اصطادوا هذه الكلمة من أنور السادات كما اصطادوا كلمة لا سياسة في الدين وهي كلمة حق، اصطادوا كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وكفروه، واصطادوا كلمة فلتكن حرب أكتوبر آخر الحروب وكفروه. فطبعا هذا الكلام غير صحيح، والرجل كان من أهل الإسلام وهذا من باب التكتيك. وقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يعني لا ممارسة سياسية في المجالس ومنازعة للأمر أهله، هذا هو مقصوده، وليس معناه أن ديننا خارج من السياسة. والتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وحروبه وسلامه وعقوده ومعاملاته ومعاهداته معلومة، والدين كله سياسة، ما في بل كل التعاملات هذا كله يسمى سياسة. أما قوله وهذا مفهوم ل لكم يا أيها الناس المطالبون والمتعبدون الله عز وجل أن تنازعوا الأمر أهله وأن تتدخلوا في السياسة، اتركوا السياسة لأهل الحكم، هذا هو المعنى. فليس بكفر بل هو من الإحسان في الكلام في المقصد، وإن كان ينبغي ضبط العبارات أفضل من ذلك. عايز تقول حاجة هي دي؟ لا لا، في دماغه هذا الكلام كله، هذا باب المفاوضات، فهذا باب المفاوضات. أيوة أيوة نعم، هذا ما فيش كلام. انتصار على اليهود، انتصار حاسم يقضي عليهم قضاء مبرما، لن يكون أبدا إلا في عهد عيسى عليه السلام. كذلك عودة الخلافة الرشيدة لن تكون، ولذا القول هي نسعى إلى عودة الخلافة، الكلام ده كلام متاجرات ومزايدات، لن تكون إلا على يد المهدي، لا يمكن، محال. قبل ذلك ممكن تمكين في الأرض، إقامة دين الله جل وعلا، أما إقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة هذا كلام غير صحيح، لن يتم أبدا هذا الكلام. فالعبارات لابد أن تنضبط، وهم يريدون التكفير، ولذا أي عبارة منك ممكن الإنسان يحملها على محمل التكفير وخلاص، لا بأس. تقول مثلا أنا سأفعل كذا، خلاص يقول هذا ينوي ويعزم على كذا، إذا قلبه مليء مش عارف بيونتا المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام سيقود الحرب، والمهدي سيكون قد ظهر، ولا بأس أن يكون هناك خليفة، فقد كان عمر خليفة وخالد قائد الحرب، وكان أبو بكر رضي الله عنه خليفة وخالد مريد قائد الحروب، وظل عمر خليفة وأبو عبيدة قائد الحروب، وهذا موجود، قائد الأعلى والقائد العام. الآن القائد الأعلى للقواتين المسلحة الرئيس مبارك، والقائد العام للقواتين المسلحة فانطب، هذه ما فيش إشكال خالص فيها. قال فنحن نؤمن بخروج الدجال، وإياك تقول خروج عيسى عليه السلام، لأن أنه موجود في الأرض. العقيدة لن يؤمن به لا اليهود ولا النصارى. ليه؟ لأنه كافر. البعض يقول هذا لا يزيد وهذا لابد منه، هذا تصديق، والتصديق لا يزيد وينقص. نقول لا، التصديق يزيد وينقص، ودليله واضح جدا. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني معناه ليزداد اعتقادي قوة. صح، وإلا لو قلنا بريم غير مصدق ولسه سيطمئن يبقى كارثة، وإنما ليطمئن قلبي يعني ليزداد طمأنينة القلب عندي باليقين، باليقين، ويزداد يقين نفسه، واليقين موجود أصلا. ولكن حتى اليقين درجات، فهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اليقين نفسه درجات، علم يقين وعين يقين وحق يقين. أنت عندك علم يقين إن مكة موجودة والكعبة موجودة، علم يقين حين تراها، حين تلمس الحجر، حق يقين. بإذن اليقين نفسه درجات. والذي لم يذهب إلى مكة أبدا ولم يحج أبدا، هل شك في وجودها؟ هل الناس اللي ما حجتش إلى الآن ولا اعتمرت إلى الآن، هل تشك في وجود مكة والكعبة والحجر الأسود؟ أبدا. طب كلنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا علم يقين، عنده علم يقين بأنه مرسل. ولذا قال الله إنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعلمون. وفرعون وهامان عندهم علم يقين، قال وجحدوا به. درجات هذه الأعمال القلبية لابد من وجود هذه أدنى الدرجات فيها. ثم عمل اللسان والجوارح، وعمل اللسان والجوارح محل الخلاف بين أهل العلم، إنه عمل اللسان والجوارح هذا العبد إن تركه مع وجود الثلاثة الأخرى، الثلاثة الأخرى يعني هو عنده التصديق واليقين وعنده عمل القلب وعنده قول اللسان، إن ترك أعمال الجوارح كلها مسألة غير متصورة. ولكن هل لو ترك أعمال الجوارح كلها بعد كل الأمور الأخرى هذه غير متصورة؟ ليه غير متصورة؟ لأن أي وجود لدرجة أعمال في القلوب تسوق إلى أعمال الجوارح، الأعمال القلوب عمل القلب يسوق إلى عمل الجوارح، لأن القلب هو القائد للجوارح والسائق لها وهو الملك، ولا يمكن الملك يأمر أمرا ولا يوجد أحد من الرعية ينفذ هذا الأمر، خصوصا إن الرعية كلها طائعة، رعية الإنسان الرعية كلها طائعة للقلب الملك الجوارح. فالشاهد إن ممكن نفس تنازعه، فالجوارح تعمل بعض الأعمال وتترك بعض الأعمال، فلا يتصور ان انسان يكون عنده اعمال قلوب وليس عنده اعمال جوارح، مسألة غير متصورة ومسألة بعيدة. ولكن ان وجدت فالقول اهل السنة قولان، لأهل السنة قولان، قول بتكفيره وقول بعدم تكفيره، والقول الغالب لأهل السنة تكفيره، يعني الطائفة الاكبر طائفة اهل الاسلام الجمهور على تكفيره وطائفة على عدم تكفيره، والخلاف سائق ومعتبر ويسأل الجميع، ولا ينبغي نصب القتال من أجل هذه القضية. والشيخ ربيع في آخر محاضرة له قال إن امتحان الناس مسألة جنس العمل وابتدى جنس العمل هذا من البدع وهذا من الشر، وأهله لابد أن يكونوا خوارج في الأصل، مكفراتية مكفرون في الأصل ويتسلعون بهذه المسألة، يعني هم استخرجوا هذه المسألة. ولذا الصحيح أن اللي طلعوا بمسألة اختبار الناس وامتحان الناس بترك جنس العمل أو بترك عمل الجوارح، هؤلاء الناس أرادوا إنقاذ إخوانهم أهل التكفير، أرادوا إنقاذهم. ليه؟ لأن أهل التكفير الهجوم صار شديد عليهم وحوصروا من كل مكان، حوصروا من كل مكان وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولا يجدون مكانا يولوا إليه مدبرين. تخيل دي خلاص حصروا، لأن هجم عليهم بين دي أقوال السلف وأقوال أهل العلم، خلاص انتهوا، الآية واضحة والتفسير الآية أن ده كفر أصغر، خلاص كل الناس أطبقت على أن هذا كفر أصغر وأن تحكيم القوانين المخالفة للشريعة كفر أصغر، فحصروا لم يعد لهم مناص ولا مجال. فجاء هؤلاء لينقذوهم ويريدون تكفير الناس من آلاف الأوجه الأخرى، ولا يريدون التكفير إلا قصر الحكم على الحكام. وهذه مشكلة، انك انت لو تيجي تقول الآية يا اخواننا خاصة بالحاكم ولا لعموم الناس، على طول يقول لك الحاكم، وهذا من اول الباطل. واذا جئت تقول يعني الرئيس مثلا يمنع الحجاب، طب لو رجل منع الحجاب يقول لك لا ده حاكم وده محكوم، فهم يفرقون تفريقا بدعيا بين تنزيل الآية على الحاكم والمحكوم. فخرج هؤلاء ليثبتوا ان اقرار المعاصي والموافقة على المعاصي وإصدار التراخيص بالمعاصي هذا كفر أكبر، يبقى أنقذوا الآخرين. يعني هتقول إنه من قال إن الربا حرام ولكني سأفعله، على طول هتنزل عليها بقى إن الرئيس حين يصدر التصاريح للبنوك ولوجود المعاملات الربوية هذا إقرار فقد كفر، الرئيس حين يصدر إقرارا وتصريحات للخمور بصناعة المصانع بصناعة الخمور وتصريحات بتوريد الخمور وباستيراد الخمور يبقى في هذه الحالة قد أقر وقد كفر، وهكذا. فسيكفرون الحكام من وجوه في الوقت اللي بعدك وبعد المعركة كلها عن كلمة وما لم يحكم، فده طريقة أخرى لجر المعركة إلى لنقل ميدان المعركة، طريقة لنقل ميدان المعركة. ونزل ابن باز يتعجب ويقول هو يعني هناك صورة أشد من كلمة أنا أعلم أن الربا حرام وسأكله، هناك صورة أشد منها وليست بكفر، بل هم نفسهم يفتون ليست بكفر، ودي غريبة جدا. وهو أن كل فاعل معصية يدعو غيره إليه، يعني من اللي بيشرب يقول لك بس تعالى حدوقك حتة، تعالى بس اسمع كلام، ده أشد من أن ده حرام وسأفعله، ده حرام ها وسأدعو غير إليه، مش دي أشد بكتير جدا. ولذا قال ابن باز وما من فاعل معصية إلا ويدعو غيره إليها، وودت الزانية لو زنت النساء جميعا، الزانية تحب يا ريت الناس كلها تزني. وإذا تجد كده تجد لما يجي حد يخالف يتمنى 10-15 يخالفوا زيه. فلو لقيت واحد ماشي عكس اتجاه يتمنى مش لوحده، يتمنى مثلا 40-50 سيارة عكس اتجاه عشان الحكومة ما تقدرش تؤاخذه. ولو واحدة زنت عايزة كله يزني، ولو واحدة قلعت في العيلة نفسها ايه مش تبقاش لوحدها، يبقى فلانة معاها قلعت وفلان قلع وفلان قلع. ولو واحد شرب سجاير نفسه قريبه يشرب وده يشرب عشان يقول انا لوحدي، ما هو اشمعنى انا، ما الدنيا كلها بتعمل اهي. فودك ان غيرك يفعل المعصية، تمنى استحباب المعصية، مش بس انا اعرف انها حرام وافعلها، ده انا اعلم انها حرام وافعلها وتمنى وارضاها لغيري، هذا لا يكفر احد. فكيف نكفر من قال كذا ومن قال كذا؟ ثم انه لا دليل عليه هذا الكلام. والمصر على الكبيرة سواء قال سافعلها او لم يقل واصر عليها فهو قد قال سافعل بلسان الحال قال. فكيف يقول نكفر بالسهل العملي؟ نقول يعني اذا لا يحتاج ان يقول هي حرام وسافعل، لان التكفير عملي معناه كل فعل معصية كاف، لا يحتاج ان نقول انا اعلم وسافعل، لان لو قال انا اعلم وسافعل هذه زيادة على لسان الحال، يبقى مفيش شيء اسمه استحلال عملي، او في شيء استحلال عملي يقتضي كفر الجماع بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو اول الكافرين على طول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم راى اهل المعاصي ولم يكفرهم ولم يستتيبهم، يبقى اذا غير حكم الله عز وجل. فلماذا لم يستتب ماعزا؟ ولماذا لم يستتب عبد الله بن حمار؟ ولماذا لم يستتب الغامدية؟ ولماذا لم يستتب المخزومية؟ ولماذا لم يستتب الرجل الذي لقي امرأة في البستان فتبادل معها بعض الأشياء؟ لماذا؟ ففي الحقيقة أن هذه نابتة سوء جديدة تريد تريد التكثير، بس هم بعد ما يكفروا يقولوا سنقصر الحاكم، وهذا أمر لن تستطيع تداركه، سيثبت الزمام وسترى حالهم قريبا كيف يتحولون إلى يعني بعيدين عن دين الله جل وعلا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد عمل القلب يزيد وينقص، قول القلب يزيد وينقص. اللي بعض مرجعة الفقهاء قال إن هو القول أصلا لا يزيد ولا ينقص، هو لا يزيد وينقص كذلك، عمل القلب يزيد وينقص، وقول القلب يزيد وينقص، قول اللسان لا يزيد ولا ينقص أهو لا يمكن. وأما عمل اللسان والجوارح فإنه يزيد وينقص قطعا، وهذا مشاهد، مشاهد إن هذا أكثر صلاة، وهذا أكثر صيام، وهذا أكثر صدقة، أكثر إحسانا، أكثر تبتلا، أكثر خشوعا، أكثر ذكرا، هذا موجود. يبقى الإيمان يزيد وينقص وأدلته واضحة. طبعا تقصد مرجعة الفقهاء، إن الفقهاء المرجعة مجرمون. طبعا طبعا لا ولكن عرض القول من خلف القول يقول هذا قول باطل. لا ما فيش ضابط، انما نقول هذا قول خلاف قول اهل السنة، هذا القول قول خلاف اهل السنة، وهذا قول خلاف ما تقتضيه الايات والاحاديث، لانه هم عندهم هو اللي اشكل عليهم انهم قارنوا بين قول القلب وقول اللسان، وقالوا ما هو اللسان حيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هذه قولة واحدة لا فيها زيادة ولا فيها كلام، وكذلك قول القلب. لكن المشكلة ان هم لم يتفقوا ان قول القلب ليس التصديق فقط، ان ولو حتى كان التصديق فقط التصديق نفسه يتفاوت، درجة التصديق تتفاوت. فانت انسان بتصدقه تقول انا مصدقه 80%، وفي مصدق 100%، وفي مصدق 50%، ولذا بتحصل حاجة بيرتد على عقبيه وبينقلب على عقبيه مرة أخرى. هل كل اللي كانوا مع موسى عليه السلام وهارون عليه السلام كانوا كفارا؟ طب لماذا لما قالوا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم ولا لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن لن ندخلها؟ ليه؟ ضعف التصديق، ضعف مع ان هم مصدقين ده نبي، بدليل ان هم مصدقين ان قالوا لهارون لن نبرح عليه هاكفين حتى يرجع الينا، واثبتوا ذلك لان اول ما جه ونسف هو ده لوحده. لو هم عندهم كفر حقيقي، هم عندهم كفر بما فعلوه لا شك، لكن لو هم عندهم ثبات على هذا الكفر وما عندهمش اي درجه تصديق لموسى عليه السلام كانوا هاجموه ضربوه على طول وخلفوه احرق انت ومش هيخليك تلمس السامير لمس حتى، السامير ده الامير بتاعنا. لكن المسألة ان هم مصدقين هذا رسول الله، موقنين ان موسى عليه السلام رسول الله، وموقنين ان هارون عليه السلام رسول الله، موقنين، لكن درجة التصديق طيب، ودرجة تصديقهم بالمقارنة تصديق هارون مفيش نسبة أصلا، مفيش نسبة، يبقى التصديق نفسه يتفاوت ولا لا؟ فهذا قول مجيد الفغاني خطأ، قالوا التصديق لا يتفاوت أبدا، لا يزيد ولا ينقص، هذا غلط، هذا غلط. طيب احنا معنا باب قول مجيد الفقهاء، احنا عايزين قول اهل السنة عشان احنا نطلع من الارجاء كله اوله واخره، نطلع من قول اهل البدعة اوله واخره. نحن نوقن يقينا جازما ان الايمان يزيد وينقص كله، مش كده، وان القول والعمل يزيد وينقص كله، هذا، وان الايمان اجزاء، اجزاء وقطع، وانه اصول وفروع، ونؤمن بان الاعمال ايمان من الايمان، لا نؤمن بان الاعمال شرط صحة ولا نؤمن بانها شرط كمال، الاعمال ايمان. ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم، من قام رمضان ايمانا واحتساب، من صام رمضان ايمانا واحتساب. فنحن نؤمن الاعمال جزء من الايمان، ركن في الايمان، ولكن من ترك اعمال الجوارح نقول مسألة خلافية، مسألة خلافية. وكون زي ما بيقول ابن تيمية رحمه الله والشيخ ربيع يقول، هل يتصور ان شخصا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كويس ويقر بشرع الاسلام، ثم لا يتصور انه يرضى يعيدها ثاني مرة واحدة ثانية كمان مرة حتى لو بعد 50 سنة ما يرضاش يعيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وما يرضاش يعمل، قال هذا لا، هذا لا يمكن يدخل في تصور انسان ابدا خالص. ولذا قال اذا قالوا لك تارك اعمال، تارك جنس الاعمال، يقول له ماذا تريد؟ يضرب لي مثال، ثم اقول له انت شفت حد كده؟ شفت حد كده؟ يعني لما يجي مثلا، لان هم بيعملوها اختباريه، مساله اختباريه، وصار دجال الصعيد ومعه جويه البكوس. طيب دجال الصعيد وجويه البكوس يختبرون الناس بتارك اعمال الجوارح، نقول طب هات لي واحد مسلم تارك عمل اعمال الجوارح بالكليه، هات لي دي فانوا حته، تعال روح للممثلين، تعال روح لطيف عبده، تعال روح لافسق الناس، نريد شخصا تارك اعمال الجوارح كلها. ده انت تقول لي في عبده عملت ايه الراس بتاعنا؟ الحمد لله. اه والله، تقول لك لا لا وعندي كذا سفريه ان شاء الله، ان شاء الله هسافر وعندي رأسة كويسه مش عارف فين واعملها. لا اله الا الله، حالات خاصه، حالات خاصه، حالات خاصة لابد توجد، لأنه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلابد توجد. واللي بيضايقهم على فكرة مش حديث لم يعمل خيرا قط، اللي بيضايقهم حديث حبة وشعيرة وبرة وذرة وأدنى، ده اللي بيجننهم. وخصوصا حديث في البخاري ومسلم. ولذا هو لما بيجي يناقشك، خد بالك من الخبث، لما يجي يناقشك عاوزك تسوق له فقط حديث ايه؟ يخرج ناري من لم يعمل خيرا قط. ما ليس له ان يطعن فيها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يأولها بثقه بقصه بحديث اخر. لكن نقول طيب، طب وذره، مثقال ذره من عمل، هات لي بقى مثقال ذره دي عليه. قول له طيب، يعني من لم يعمل خيرا قط هيخلد في النار؟ يقول لك اه. قول له طيب، واللي يعمل مثقال ذره؟ يقول لك لا هيطلع. طب واللي ادنى ادنى مثقال ذره؟ قول له بقى اديني مثال على عمل يكون ادنى من ادنى من ادنى مثقال ذره، مثقال ذره اللي بتعرف طايره في الهواء دي، هات لي عمل اسمه كده. هاته لي. ايه هو؟ زي ايه؟ حاول كده تسرح مع نفسك وهات لي عمل بهذا الشكل، هات لي اي عمل كده، عمل يكون خير بس بشرط يكون ايه؟ ادنى من ادنى من ادنى مثقال ذره. هاتهولي. ده فين؟ ده فين هو؟ فين هو ده؟ طب طب عمل مثقال ذره، بلاش ادنى، مثقال ذره، فين هو ده؟ فين هو ده؟ حتى حديث نفسي بادنى من ادنى من ادنى مثقال ذره، ده حديث نفسي بالخير هذا، سبحان الله. فيعني اصلا الاصل ما يقولون غير متصور. فتخيل لما يطرح امر غير متصور ويمتحن الناس به ويبقى الولاء والبراء عليه، اي بدعه هذه واي خبث هذا؟ اي بدعه واي خبث هذا؟ انا عندي تصور لمن ليس عنده خير قط، وهو الشخص تارك الصلاه. لان الشخص تارك الصلاه تكاسلا ويموت على ترك الصلاه، اول ما يسال عنه يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سير عمله، وان فسدت يبقى اذا عمله ايه؟ فاسد، يبقى ده لم يعمل خيرا قط. اهو ده ممكن يبقى ده هو ده، لا غير كده مش ممكن. او انسان اسلم ومات بس هذا لم يعمل خيرا قط ولم تتح له الفرصه ليعمل، يقول اشهد، واحد كافر وانت بتكلمه فبتقول له انت مثلا مسكت اوباما، تعالى انت، الاسلام جميل والرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الله، وقعدت تقنعه والمسيح سينزل، وقعدت تقنعه، فبدا ايه؟ ينصاع لك وينصاع لك وينشرح صدره. فقلت له عجبك الاسلام؟ قال اه والله. قل له طب انت خشيت فيه؟ هو ده النطق ده مطلوب، لان لم يوجد الاصل لم يوجد الاسلام اصلا. فهو الان اتى بالاصل صح يا اخوانا ولم يعمل خيرا، هذه مساله متصوره، مسألة متصورة جدا جدا وسهلة جدا وتحصل ما في إشكال فيها، ومسألة ترك الصلاة متصورة. أما غير كده غير متصورة، نوقن بها الورودة في الحديث نوقن، لكن نتصورها ممتنع ممتنع. وهذه السنة قلت تصورها ممتنع والإيمان بها لابد، لكن تصورها ممتنع. أنا أمنع تصورها، لو أنت مش مانع تصورها توريها لي، هاتها لي يا أخوي، هاتها لي كده وريني صورة فيها أن الإنسان مؤمن بالله العظيم وناطق لشهادتين ولا يعمل خيرا قط أبدا. حاضر السنة بس عملوا خيرا ازاي؟ ده بعد ما شهدوا قالوا آمنا برب هارون، وقالوا اعمل اللي انت عايزه، اقضي ما انت قاض، تحدي للفرعون وتحدي للطاغوت، اقضي انما تقضي هذه الحياة الدنيا، من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات. ذكروا وقالوا كلام مترتب على الشهادتين فعملوا، لكن انت بقول لك ممتنع ممتنع. فلما يكون امر ممتنع انت تؤسسه وتؤصله وتختبر الناس به، فين ده؟ فين هذا الكلام؟ بس كان حاسم ماذا خاص، لان هم هؤلاء الناس اكيد بيعملوا خيرات ولكن لا يعرفون ان الاسلام الا الله، لان هم لا هم عايشين. لا شك ان مش كلهم بيقتل بعضهم بعضا، اكيد فيهم حد بيحاول يمسك ايد واحد تاني بيطلعه من الحفرة بيديه لقمة ياكلها، اكيد واحد فيهم، لان ثبت في معاصرة هذا الحديث ان يمشي الرجل ومعه 50 امرأة قيم 50 امرأة جهل من كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال، يبقى الرجل الى 50، كل واحد تلوز به 50 امرأة، فكونوا ماشي بال50 حتى بيراعيهم حتى بيقودهم عمل صالح، عمل صالح. لكن هم من ناحية العلم الشرعي ما فيش إلا الله، بيعرفش ربنا. وده شفت في البوسنة، الناس شفتهم أنا قبل حرق سنة 91، شفت في البوسنة ما يعرفوش الفرق بين رمضان وأغسطس، وما يعرفوش الفرق بين لحم الخنزير ولحم البقر، والواحدة تحب واد نصراني وتمشي معاه ومسألة تتجوزه، ما يعرفوش ما يعرفوش حاجة. إخوانكم لما بدأوا يجاهدوا لما حصل الحرب من الصرب ضد البوسنوية، إخوانكم المجاهدون لما كونوا حاجة اسمها الفيلق الخامس، ودول ربنا سبحانه وتعالى نصرهم واللي خلى الموازين تنقلب وأمريكا تتدخل، وإلا كان هم سايبين الصرب يتبعوا المسلمين تماما. إخوانكم الفيلق الخامس كانت مشكلتهم ليس الصرب، والله ما كانت مشكلتهم الصرب، كانت مشكلتهم البوسنويين المسلمون. والله، وإذا بقى يضربوهم، والواد البسنوي زعلان على امه اللي خدوها وقتلوها وقتلوا ابنه وخدوا مراته وحط الكاس وعمال يديها من الحزن، هو فاكر ان الكاس ده هيروقه ويصبر. لا يعرفون من الدين الا اسما. فكانت المشكله في الفيلق الخامس المجاهد هذا، كانت مشكلته تعليم المسلمين والتصدي للصرم. لان انت تيجي تقول للمسلم تعالى جاهد معايا، وعارف يعني ايه جهاد، وعارف حاجه، ويقول لك جاهدهم ليه؟ عشان معتدين وليس لانهم اعداء الله جل وعلا. لان انت بياكلوا الخنزير زيهم وبيشربوا خمره زيهم وما عندهمش الكنيسه والمسجد زيهم وبيتجوزوا من بعض. حتى البنت تقول ايه؟ وانا وقد استغربت مما فعل جون صديق ماي فريند، مما فعله معنا، كيف اتى الينا وضرب ابي واراد ان يغتصب اختي وانا صديقته. عارفين ايه صديقته؟ عشقته. الجهل هذا كارثه. الشاهد ان وجود شخص لم يعمل خيرا قط، وجود شخص لم يعمل إلا مثقال أدنى من مثقال ذرة، وجود شخص لم يعمل إلا أدنى من أدنى، وجود شخص لم يعمل إلا مثقال شعيرة إلا مثقال، برضو ممتنع، لكننا نؤمن به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا به ولم نره، آمنا به ولم نتصوره. ولا بأس بأن يؤمن الإنسان بشيء لا يتصوره، فأنا أؤمن بالله ولا أتصوره، ومن بالملائكة ولا تصوره، صح ولا لا؟ فلا بأس أن يؤمن الإنسان بشيء لا تصوره. أما أمتحن الناس بمسألة ممتنعة التصور وأختبر الناس بها وأقيم هذه البدعة الرهيبة جدا وبقى مقلوبة الدنيا، وواضح أن المسألة إيه؟ عارف تشتيت مجال الضرب، أنت فيك تضرب واحد فيفتح لك جفعة ثانية عشان أنت تسيب ده وتنصرف إلى هذه الجفعة. فنعوذ بالله. نرجع مرة أخرى. غير متصور، هذا كلام الأئمة. طيب لا نختبر الناس بها، من قال لا نختبر الناس بها؟ لا، الملائكة من المعلوم للدين بالإيه؟ بالضرورة. أما هذا معلوم للدين بالضرورة؟ في حديث أحد ليس معلوم الدين بالضرورة، الملائكة معلوم بالدين من الدين بالضرورة على طول، وثبت تكفير الله عز وجل من كفر بالملائكة، ثابت لما ذكر الله عز وجل جبريل وميكائيل، صح. فالمسألة في معلوم من الدين بالضرورة وفي معلوم من الدين فقط. فمسألة تارك عمل الجوارح دي معلومة للخاصة من المؤمنين، وأما عموم الناس والله ما يعرف أي حد. تعال تقابل الناس كده وكلمهم، تقول له إيه رأيك في تارك جنس العمل دي؟ قابل أنت كده الناس في الترماي أو في القطر، وقول له يا فلان يا بقى يا الحاج، إيه رأيك في تارك عمل الجوارح أو تارك جنس العمل؟ لكن لو قلت له إيه رأيك في الكافر بالملائكة؟ ها، في واحد من أجهل الناس ما يعرفش الإيمان بالملائكة؟ أجيبوا يا إخواننا. طيب فلماذا نختبر الناس بمسألة من هذا الكلام؟ هذا الاختبار نفسه بدعة والعياذ بالله. طيب إذا ده مثال اجتهادي مني، وأنا لست أهل الاجتهاد، ولكن مثال يعني عندي من مما قرأته. نعم نعم، كلها في عمل القلب. طبعا. نعم، ما هو لا هو لابد من ربط بأعمال القلوب أصلا. الحديث كله جاي في أعمال القلوب وليس في أعمال الجوارح، الحديث كله جاي في أعمال القلوب، لكن هل فعلا أعمال القلوب تصل إلى هذه الدرجة الدنية جدا التي يعني لا تدفع الإنسان لأي عمل، كما ذكرنا حكاية البطارية تذكره. احنا لكي نقرب تصور المسألة، أما ولكي لا نلغي المسألة من شرعنا وهي ورد في الحديث الصحيح، فحاولنا تبسيطها وتفهمها للشباب. قلنا انه هناك قاعدة التلازم، قاعدة التلازم دي قاعدة أساسية للمسلمين. نحن نؤمن بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، نؤمن بالتلازم، وبأن القلب كلما وجدت فيه ذرة من إيمان قوة العمل على ذرتين ثلاثة، تمام كده. فلذا الذي لا يعمل خيرا قط بجوارحه، معنى ذلك ان الايمان اللي في القلب اضعف من انه يحركه اي تحريك، وهذا مجرد تصور والا ممتنع، وانما نؤمن بالوجود الحديث فيه فقط. لكن انت ايتيني بشخص يكون من اكابر المجرمين المسلمين، من اكابر المجرمين من اوساط الموحدين، يعني بيع مخدرات وقاتل وسفاح وشرب خمره ومغتصب نسوان وما في شيء من المصائب بيعمله، وجرده من اي عمل خير، لا يمكن لا يمكن لا يمكن ابدا. ده لو انت كنت معاه في مدرسه وهو صايع مجرم وشافك يقول لك يا فلان، يعني حتى دي عنده بيحافظ على ود بقيه ود قديمه، وانت عدي عليه كده قول السلام عليكم، يقول لك سلام، اهو مش هيقول لك كده، هيقول لك كده ولا لا؟ هيقول لك كده. لو انت جيت على واحد مجرم وحرامي كده قلت له في واحده جعانه ولا هات رغيف، دول هيعمل ايه المحلاوي؟ هو خارجي، المحلاوي من الخوارج، المحلاوي خارجي كان بيحكي في السجن عن ان الاخوه تخلوا عنه والناس دي تخلوا عنه، وان كان في واحد بيع مخدرات جوه السجن كان هو اللي بياكله ويشربه، وقال لي كان بيجيب لي الجمبري واول مره يصف الجمبري، هو بيحكي ومن غير ما ينتبه لمغزى الكلام. ان مغزى الكلام هذا ان هذا الرجل مجرم بياع المخدرات اللي بتقدر تدخل له الطعام في السجن والهيصه في السجن، كان بيحسن يقول له والله انت راجل شيخ، انت راجل بقى عليك بتاع ربنا، خد ده. عمل ايه ده؟ هل تصور لي انت مش عشان يا ابن الصيع والمجرمين في المنطقه دي وفي غيرها لقيت مجرد ميح خالص كده، مفيش كلمه حتى يعني نعم. ما ده ما اسموش لا عمل ولا امن ولا دخل في المسلمين خالص، لان الله لا يغفر ويشرك به. لا لا لا لا لا لا الجديد قصاد دي بالضبط كده يجي. وإنما الوارد إن الحديث لم يعمل خيرا قط، يعني الميزان لا بيتحط، ما بيحصلش مقصة في الميزان عشان تبعها، خد بالك ما بيحصلش مقصة. يعني ايه ما بيحصلش مقصة؟ عند الميزان هناك من ثقلت دي مش بس بيعملوا خير القط، ده عاملين بالسالب بالسالب، الخيرات ذهبت وذهب عليها سيئات، يبقى ممنوع الشفاعة فيهم كلهم. هذا مش ممكن، ممتنع هذا الكلام. يبقى فعلا من لم يعمل خير القط ممتنع ولا لا؟ كلام أهل العلم قالوا غير متصور، ممتنع التصور، لكن نؤمن به لوروده، وإلا عدم الإيمان به تكذيب لحديث آحاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكذيب به ليس كفرا، لأن رد حديث الأحد ليس كفرا، وإن كان هو فسق ولكن ليس كفرا. يعني من قال هذا الحديث فين في تقول في البخاري ومسلم ومسلم ومسلم، هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، فاهم؟ رد حديث الأحد ليس بكفر ولكنه معصية. فالأمور دي لابد تبقى منضبطة جدا. تصور تارك جنس العمل، إذن اللي فرضوا هذه القاعدة وأرسوا هذه المسألة ماذا يريدون؟ هل هم هؤلاء الناس أصحاب نية سليمة؟ محال، لأن بيطرحوا قضية ليست موجودة على الساحة. قضية الملائكة موجودة ولا لا؟ ده أنت مؤمن بها إيمان مطلق، لأنك كل ما تيجي تعمل حسنة بتقول يا رب يكتب، وكل ما بتعمل سيئة بتقول بعد يا ريت يستأنى، مش كده؟ مؤمن أنت بالملائكة والملائكة معاك، وتيجي تخش الحمام بيحضر لك إمام ملائكة ولا لا؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تعرف إن الملائكة بيبتلوا عنك هنا وبيبقوا مراقبينك من بعيد، سبحان الله. فمسألة إن لما بتيجي لكن يقول نفسه أنا ليه مقصر في كذا؟ لماذا لا أزيد كذا؟ لماذا لا أزيد كذا؟ لماذا لا أزيد كذا؟ الله عز وجل خلقني ورزقني ويسر لي وما هذا الذي أنا فيه؟ الله أموت أو عافية الكمال. الكمال له حق، اصل الكمال منتهي، الكمال ده هو حد الانتهاء، منتهى الكمال. طيب منتهى الكمال عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ابو بكر كمان، وعند عمر، وعند خالد بن الوليد، وعند ابو سفيان بن الحق، وعند سعيد بن المسيب. ينفع ده الكلام اللي بتقوله ده؟ لكن المقصود هنا الكمال، اللي هو الكمال ايه؟ الكمال بمعنى الوصول الى درجه فيه وليس الى كل الكمال. كل الكمال عند يبقى في 100% عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عند ابو بكر الصديق 95 99، وعند عمر رضي الله عنه 92، وهكذا. وهذا كله طالما تخطى هذه النسب فيسمى كمالا مجازا، مش كده؟ هذه الامور سهله خالص، بسيطه جدا. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن العالمين خلقا. قال وانك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، وبعث ليتمم مكارم الاخلاق صلوات الله وسلامه. وإلى سو معه، لأن واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، والمرافق تتغسل في الوضوء ولا لا؟ نعم. يبقى إلى تساوي مع ومع تساوي إلى أحيانا كثيرة. فقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال وما زادهم إلا إيمان وتسليما. فقال جل ذكره فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما زاد نقص، كل شيء يزيد ينقص، كل شيء يزيد ينقص. طيب الآيات اللي في كتاب الله جل وعلا كلها تدل على زيادة الإيمان، فأين ما يدل على نقص الإيمان؟ يعني الاستنباط عقل ولا نقلي؟ يعني عقلا، أنت الآن تستدل عقلا ولا مانع من الاستدلال. أنا لا أمنع الاستدلال العقلي لأنه مستقيم مع النقل، ما في إشكال، لكن هل هناك دليل غير عقلي، دليل سمعي، دليل نقلي عن نقص الإيمان؟ هو ده عدم الإيمان. وفيه نقص الإيمان، ماشي كده؟ نقص انا احس استنبطوا انه عارف. وسبق وليد ابن تيميه وهو اي ايه فيها زياده بمفهوم المخالفه في نقص على طول. من يريد الله به خيرا يبقى مدح. وقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له به خيرا منها ما لبس. فتخيل واحد لبس قفطان لغاية صدره، زيادة الإيمان، والدليل على نقص الإيمان صريحا حديث هذا، حديث النساء يدل على النقص، حديث أكمل الزيادة والنقص في كلام واحد في سياق واحد، الزيادة والنقص. نعم يوم القيامة الإسبال مستحب، يوم القيامة الإسبال مستحب، ونحن نريد يوم القيامة أن نكون مسبلين وأن نجر يوم القيامة. خيلاء يقول ها أقرأ كتابية، ده ايه ده؟ خيلاء محمود مكروه في الدنيا، وهكذا أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة. في الآخرة تلبس حرير إن شاء الله، تشرب خمرة في الدنيا، تلبس حرير تشرب خمرة؟ لا لا. طيب أنت في الدنيا لك كم حالة نكاح؟ فأحوال الدنيا غير أحوال الآخرة، أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة. طيب قال وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة، وكأنه الماء ووجوده حواليها فليس للشجر شرط صحة. ممكن يبقى شرط صحة وشرط كمال، لكن شروط الصحة وشروط الكمال ليست من الشجرة. فبالتالي شروط صحة الإيمان وشروط كمال الإيمان ليست متعلقة بالإيمان نفسه. الإيمان نفسه كله أصول، كله أجزاء، الإيمان كله العمل إيمان وليس شرطا للإيمان. الصلاة إيمان وليست شرطا للإيمان، لا شرط صحة ولا شرط كمال، الأعمال إيمان نفسها. بس هذا الإيمان ممكن يبقى ورقة، ممكن يبقى فرع، ممكن يبقى جزء، ممكن يبقى غصن، ممكن يبقى ساق، ممكن يبقى جزر. عرفتم هذا الكلام؟ هذا أفضل تصوير الإيمان أنه كالإيه؟ كالشجرة. أفضل تصوير كالشجرة. وقال ابن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهكذا. طيب ثم قال الإمام أحمد رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر. انتقل الآن من الإيمان إلى الأعمال. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذا كلام متفق عليه، بمعنى أن نقول إن من ترك الصلاة فقد كفر هذا لا ينبغي لأحد ممن يقول بعدم كفر ترك الصلاة إلا أن يقول به، لأنه ليس مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول قد كفر إما كفرا أكبر وإما كفرا أصغر، ولكن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكوننا نمتنع في الخطب والدروس عن ذكر الكفر لأن كلمة الكفر إذا سمعها العوام انصرفت مباشرة إلى الكفر المخرج من الملة، ولذا الصلاة تجاسلا ليس بكفر أكبر لم يرد فيها الكفر. ولذا الإشكال اللي إن شاء الله سنناقشه في الحلقة بتاعت السحاب، الممتنعون عن أداء الزكاة وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، هل هم كفار أو غير كفار؟ إن قلت كفارا فسيشكل على الناس إن معنى ذلك إن تارك الزكاة، وهذا لم يقل به، لأن ثابت إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل بخلاف قول رسولنا صلى الله عليه وسلم رددنا قوله حتى لو كان الصحابة كلهم، فهذا يشكل. تعالى عنه لممتنعين عن الزكاة، تجد كثير من العلم ينقل يقول وهم كفر بالله. الصحابة لم يكفروهم، وأن الذي في الجملة ضموا إلى الامتناع عن الزكاة جهودا بالزكاة، وضموا إليها الاشتراك في مقاتلة الإمام والخروج على الحاكم، فضموا إلى ذلك الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. قرب أن الزكاة وحده كفر، هذا لا يسلم به. ما المقاتلة تدل على الكفر؟ والدليل، الدليل أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، مؤمنة ولا كافرة؟ باتفاق. يبقى المقاتلة أو القتال يعني الكفر؟ لا أبدا. طب لو امتنع ناس عن الأذان يقاتلون على طول، امتنع عن صلاة العيد.